대한 정부의 수를 보시는 마을의 수를 보시는데 지금 한국인의 마을에 تعريف الشركة أستاذ محمد تعريف الشركة باللغة أحسنت الاختلاط وتعريفه شرعا سيد سامح عقد يقتضي ثبوت الحق في شيء واحد على الشيوع اثنين او اكثر عقد يقتضي ثبوت الحق في شيء واحد على جهه الشيوع الاثنين او اكثر تعريف الشركه لغه الاختلاط وشرعا عقد يقتضي ثبوت الحق على جهه الشيوع في شيء واحد لاكثر لاثنين او اكثر نعم الشركة تعريف الشركة أحسنت الشركة نعم مشارا أقدم مقدار ثبوت الحق على جهة الشيوع في شيء واحد اثنين او اكثر نعم لغة من الاختلاط شرعا عقد مقتضي ثبوت الحق على جهة الشيء واحد في شيء واحد اثنين او اكثر على جهة الشيء ما هي لغات الشركة كم لغة وردت بها كلمة الشركة في اللغة العربية تفضل شركة صح طيب ما هي شروط الشركة ما هي شروط الشركة حمزة نعم شروط الشركة خمس شرائط أيوة الشرط الأول نسيت أن يكون المالان متفقين في المقدار في الجنس في النوع والمقدار لابد أن يكون عشرة وعشرة عشرون عشرون لماذا لا يشترط اتفاق القدر؟ لماذا لا يشترط اختلاف القدر؟ لماذا لا يشترط اتفاق القدر؟ لأن الربح يوزع على قدر هذه المقادير. الربح يوزع بحسب المقادير فلا يشترط. طيب الشرط الثاني اتفاق المالين، اتفاق المالين شرط أول في الجنس والنوع والصفة. الشرط الثاني تعرف؟ أن يكونان ولا أن يكونا أن ناصبة، أن يكونا على ناض على ناض هذا الشرط قال عنه ضعيف لو بهذه الصياغة كده أن يكون على ناض فهو شرط ضعيف لكن حتى يكون شرطا معتدا به أن يكون المال ها مثليا أن يكون المال مثليا ما معنى المثلي ما الفرق بين المثلي والقيمي دخلنا في نصف المعاملات ولا نعرف الفرق بين المثلية والقيمية ذكرنا هذا قبل ذلك نعم مثل أن يكون ذهبا بذهب وفضة ذهب مقابل ذهب والقيمي كيف يعني، كيف لا يكون هناك تمايز بين أفراده؟ كيف؟ خلاص سمعت هذه الجملة الجميلة، كيف؟ كيف لا يكون هناك تمايز؟ كيف؟ المثل والقيمي، ما الفرق بين المثل والقيمي؟ أنتن تتعمدن غلق هذا؟ يتقوم يقوم بمال. ممتاز، احسنت. ما يوزن او يكال شرعا، المثلي هو ما يوزن او يكال شرعا، والقيمي بخلافه هو الذي ينتج هذا الاثر اللي بيقول عليه الشيخ سامح حسام انه لا يميز بين افراده هو ان يوزن او يكال. بعضهم اضاف ان يكون معدودا ولا يختلف الصورة كثيرا بين المعدود، أضافوا عليه أيضا المعدود بشرط أن ألا تتفاوت المعدودات في الصورة كثيرا يعني. فكل ما يوزن أو يكال، لذلك المعنى الدرام الدنانير توزن، القمح والشعير يكال وهكذا، فهذه مثليات. خلاف الثياب بخلاف الحيوان فهي قيميات، لأنها بالواحدة تباع بالواحدة، لا تباع بالوزن ولا بالكيلو، بخلاف البطيخ مثلا، البطيخ لا يباع بالوزن ولا بالكيلو، يباع بالواحدة لاختلاف أحجامه. طبعا هذا في ميزان الشرع أو في تقدير الشرع الشرعي. الشرط الثالث، نعم نعم طيب، يبقى الأول أن يخلط المالين، أن يخلط المالين، ثم يأتي الشرط الذي تقولينه اللي هو الإذن. يبقى لابد من خلط المالين، ثم الشرط الرابع أن يأذن كل لصاحبه في التصرف، أو يأذن أحدهما لصاحبه في التصرف، فيكون التصرف من جهة واحدة. ولذلك بناء على الشرط الرابع أن يأذن كل واحد من الشريكين طبعا أو أكثر، ممكن يكون عدة شركاء، أن يأذن كل واحد منهما للآخر في التصرف، بناء عليه يشترط في الشركاء في الشريكين أو الشركاء أن يكونا أهل للتصرف. أن يكون أهلية التوكيل، ها؟ صح كده. لو كان التصرف من جهتهما يعني أذن كل منهما للآخر، الآذن يبقى لازم يكون له أهلية التوكيل، والمأذون له أهلية التوكل، فيجوز أن يكون الشريك أعمى لأنه يأذن ولا يؤذن له لأنه لا يستطيع التصرف، لكن ممكن أن يأذن لصاحبه أو لأصحابه إن كانوا متعددين. فلا بد في الآذن أن يكون له أهلية التوكيل، ولا بد في المأذون له أن يكون له أهلية التوكل. فإن كان آذنا مأذونا له يبقى له أهلية التوكيل والتوكل. طيب، لماذا قلنا في تعريف الشركة أنه عقد يقتضي ثبوت الحق على جهة الشيوع في شيء واحد اثنين أو أكثر؟ لماذا قلنا كلمة عقد رغم أن الشارح لم يذكر كلمة العقد؟ فلماذا استحسننا أو استحسن المحشي أن يقول عقد يقتضي كذا؟ هذا مهم جدا. لماذا؟ لماذا؟ لماذا؟ نتكلم عن العقد ليس عن ثبوت قد يثبت الشركة بدون الحق كيف؟ صح، أحسنت، إجابة صحيحة 100%، لأنه قد يثبت الحق بدون عقد. حق في إيه؟ حق في الاشتراك، حق في الاشتراك، الحق في الاشتراك يثبت بالميراث، بالشراء، بالهبة، بغير ذلك، بالوقف. يعني أن أوقف عليكما، أن أهب لكما، أن ترثا، وهكذا. فهذا يجعلكما، هذا وأمثاله يجعلكما أو يجعل الشخصين شريكين، لكن هذا ليس بعقد يأذن أو عقد يقتضي ثبوت الحق المستتبع للتصرف. ميزة الشركة الشرعية اللي هي عبارة عن اللي هي ناتجة عن عقد، ميزتها أنها فيها إذن بالتصرف. أما الشركاء بمثل ما يقول بالميراث، بالشراء، بكذا، لا يستطيع أن أتصرف إلا بإذن صاحبي في كل تصرف. يعني لو ورثت أنا وأخي وكنا شريكين في شيء ما ولكن لم نقسم، لا أستطيع التصرف في حقي ولا في حقه إلا بإذن في كل تصرف. لكن الشركة بمقتضاها يحصل إطلاق الإذن في كل تصرف في نصيبي ونصيب شريكي أو شركائي إن تعددوا. خلاص، الإذن الأول الذي تم عند العقد يكفي في كل تصرف، بخلاف الشركة الناتجة عن الإرث أو الهبة أو الشراء أو الوقف أو ما شابه، فيحتاج ما دام الأمر لم يقسم بعد يحتاج إلى إذن في التصرف عند كل تصرف. ما هي الشركات الباطلة؟ شركة الأبدان، ما تعريفها؟ ما صورتها؟ بين حمالين. حمالين، طيب صح، يعني أصحاب مهنة، يعني محترفين أو ممتهنين. ماشي، ما معناها يعني الصورة؟ الصورة ماذا يفعل حمال وحمال؟ ماذا يفعلان؟ ما هي الصورة التي يصيران بها شريكين شركة أبدان وهي باطلة عندنا وجائزة عند غيرنا؟ وأنا أشترك إثنان ببدن الماء. إثنان ببدن الماء، وأن يكون كسبهما متساويا أو متفاوتا، وأن يتفق في حرفة. قد يختلف في الحرفة وقد يتفق، فإذا اتفق صحت الشركة عند من ومن؟ عند أبي حنيفة ومالك. فإذا اختلف صحت عند أبي حنيفة رضي الله عنه، وهي باطلة عندنا. ما علة البطلان؟ علة البطلان شركة الأبدان، ما علة بطلانها عند الشافعية؟ لأنه ليس فيها مال، لأنها ليست على مال. وما السبب في بطلان الشركة عند الشافعية عندما تخلو من المال؟ أدعى للخصومة أو للتنازع. المال يعني يوجد حق لكل من الشركين، أو يجعل خلو الشركة من المال يدعو إلى النزاع والتخاصم. فإذا تميز المالان، يتميز المالان، أنا أعمل ببدني وأنت ببدنك، فيصير لي مال وأنت لك مال، فأتصرف في مالي فيخسر، ولا أستطيع التصرف في مالك، فلا يكون هناك فائدة من هذه الشركة. لكن شركة العنان أو العنان التي معنى الجائزة، خلاص الخسارة على الجميع والمكسب على الجميع، أتصرف في مالي وأتصرف في مالك. شركة الأبدان لا تفعل هذا ولا تسمح بهذا، وتؤدي إلى الخصام والنزاع. هذه شركة الأبدان. الشركة الثانية الباطلة، المفاوضة. لماذا غير جائزة؟ نعم، أنت قلت ببدنهما أو مالهما، أو تمكن من الجمع، مجاوزة الجمع وتمنع الخلو. إذن يجوز أن يكون في المال شركة مفاوضة في المال فقط، يجوز في البدن فقط، ويجوز في المال فقط، ويجوز فيهما معا. فإن كانت في المال فقط فهي جائزة ولا ممنوعة؟ جائزة ولا ممنوعة؟ إن كانت في المال فقط جائزة ولا ممنوعة؟ جائزة ولا لا؟ أنا لا أسمع. إن كانت في المال فقط لو خلط المالين، لو خلط المالين تجوز. طيب ممتاز، أحسنت. الشركة الثالثة الباطلة، الشركة الثالثة الباطلة، الوجوه ما صورتها؟ شركة الوجوه تعرف؟ اتفضل. شركة الوجوه. الناس يعتمدون وعلى هذا الاعتماد. الناس ايه؟ الناس يعتمدون الرجل. ايوه. وعلى هذا الاعتماد هو يعني يشتري ويباع. يشتري ويبيع. هذا المعنى. شركة الوجوه ما صورتها؟ يشترك وجيهان. أن يشترك وجيهان أو وجيه وخامل. أو أكثر طبعا، يعني على الأقل يعني ليكون الكسب ما يشتري كل واحد منهما. أيوة. بينهما أو يشتري ويبيع الخامل، أو يشتري الوجيه ويبيع الخامل، أو عكسه يشتري الخامل ويبيع الوجيه. ما سبب البطلان؟ عدم وجود المال، وأنه عندما يشتري أحدهما فإنما يشتري نفسه لا للشركة. شركة الوجوه وبيشتري بوجهه، بجاهه، بعظمته، بمعرفته بين الناس كما يقول الأخ. إذن هو يشتري لنفسه لأننا نعرفك، نعطيك لأننا نعرفك. إذن هو الأصل أنه يشتري لنفسه ثم ينوي أن تكون لشريكه أو لشركائه، وهذا فيه تناف، هذا فيه تناف، أنه يشتري نفسه ثم ينوي أن يكون لشركائه، هذا فيه تناف. وهذا سبب البطلان عندنا، أنها ليس فيها مال وأنها يحصل فيها شراء عن النفس ثم ينوى عن الغير، وهذا فيه تناف. لعلنا نكون قد مررنا على معظم ما أخذناه في المرة السابقة. وقفنا عند قوله ما معنى الناض؟ الناض هذا تجده في الزكاة، تجده في السلم، العبارة دي متكررة، تجده في النفقات، تجده في أبواب كثيرة من أبواب الفقه. ومعنى أيضا لابد أن تعرف كلمة الناض، ما معنى الناض؟ الناض يعني المنقود، المنضود، والمنضود هو المنقود. فما معنى النقد أصلا؟ ما معنى النقد؟ النقد في اللغة هو نقده، ينقده نقدا. فالنقد هو نقده، ينقده نقدا. فالنقد هو نقده، نقده ده فعل، نقده أعطاه، ينقده نقدا. فالنقد هو الإعطاء، ثم أطلق هذا المصدر الإعطاء على المنقود وهو الذهب والفضة. مضروبين كانا أو مغشوشين، إذا راجت فصارت لها قابلية. وأما نض ينض، نقد ينقد، لكن نض يند، نض يند نضا. طيب وصلنا إلى قوله قوله نقرأ كلام المتن والشارح رحمهما الله تعالى ونفعنا بعلومهما في الدارين. وللشركة خمس شرائط: الأول أن تكون الشركة على ناض أي نقد من الدراهم والدنانير، وإن كان مغشوشين واستمر رواجهما في البلد ولا تصح في تبر وحلي وسبائك. وتكون الشركة أيضا على المثلي كالحنطة لا المتقوم كالعروض من الثياب ونحوها. والثاني أن يتفق في الجنس والنوع، فلا تصح شركة في الذهب والدراهم، يعني في الذهب من جهة والدراهم من جهة، ولا في صحاح يعني من جهة ومكسرة يعني من جهة، ولا في حنطة بيضاء من جهة وحمراء من جهة، من جهة دي من عندي. والثالث أن يخلط المالين بحيث لا يتميزان. والرابع أن يأذن كل واحد منهما أي الشريكين لصاحبه بالتصرف، فإذا أذن له فيه تصرف بلا ضرر، فلا يبيع كل منهما نسيئة، يعني في ته مربوطة تاء مربوطة، ولا بغير نقد البلد، ولا بغبن فاحش، ولا يسافر بالمال المشترك إلا بإذن. فإن فعل أحد الشريكين ما نهي عنه لم يصح في نصيب شريكه وفي نصيبه قولا تفريق الصفقة. والخامس أن يكون الربح والخسران على قدر المالين. طيب نعود، قال المحشي رحمه الله تعالى نفعنا بعلومه في الدارين، قوله وللشركة خمس شرائط بترك التاء، خمس لا خمسة، بترك التاء يعني من خمس. لماذا؟ لأن المعدود مؤنث، إذ الشرائط جمع شريطة، فالتعامل يكون للمفرد، التعامل في المعدود يكون باعتبار المفرد، وشرائط جمع شريطة لا جمع شرط، فشرط جمعه شروط، أما شريطة جمعها شرائط كما هنا، فإذا مفرده مؤنث، يبقى العدد مذكر، وذلك ذكر الأعداد من ثلاثة إلى خمسة فقال خمس ولم يقل خمسة. فكان الأولى أن يقول الأولى، لكن قال الأول باعتبار أنها الشريطة والشرط قريبان. قال والأول منها على وجه ضعيف، الشرط الأول أو الشريطة الأولى من الشرائط الخمس على وجه ضعيف، أن يكون على ناض، لأنه في الحقيقة يكون حتى على غير الناض بشرط أن يكون مثليا. فترجع الشروط لأربعة فقط، إلا أن يحمل على أن المفهوم فيه تفصيل كما سيأتي. السبورة لو سمحتم، أن تكون على ناض من الثياب، ناض من الأموال، أن تكون على ناض، مفهوم المخالفة، مفهوم المخالفة إذا لم تكن على ناض فهي باطلة بفقد الشرط، وفقد الشرط يفقد المشروط. مفهوم المخالفة إذا كان فيه تفصيل فالمنطوق صحيح، فعلا المفهوم المخالفة فيه تفصيل، إذا لم تكن على ناض فهي باطلة مطلقا. لا، متى يكون الشرط ضعيفا؟ لو كان المفهوم المخالفة صحيح مطلقا لكنه فيه تفصيل، لم تكن على ناض تحتمل احتمالين، تكون على مثل وعلى قيمة، على مثله من غير النقدي او من غير المعدني، لان لما قال الاثنين على نار يعني على ذهب وفضه مضروبين، ان تكون على ذهب وفضه مضناط اللي هو الدنانير والدراهم، يعني الذهب المضروب اللي هو الدنانير والفضه المضروبه اللي هي الدراهم. مفهوم المخالفة ألا تكون على ناط، ألا تكون على ناط تكون باطلة. هذا المفهوم فيه تفصيل، إما يكون على قيم، على قيم يعني لا يوزن لا يكاف، على مثل يعني يوزن أو يكاف. اللي يوزن أو يكاف المثلي نوعان، ناط وغير ناط، بس لما خرجنا الناض بقي غير الناض كالشعير كالبر الى اخره، الارز الذره الى اخره. طيب هل هذا باطل اذا كانت الشركه بالقيمه شركه باطله؟ نعم. طيب والشركه على شعير وبر ملام شعير او بر او الى اخره من الاثنين صحيحه. إذا الشركة على ناض على غير الناض أحيانا تكون صحيحة وهو ما يوزن أو يكال، يبقى مفهوم المخالفة هنا خطأ. يبقى مفهوم المخالفة فيه تفصيل، إذا كانت على غير ناض مطلقا تبطل، لا، إذا كانت على ناض على غير ناض ولكنه قيمي فعلا تبطل، يبقى مفهوم المخالفة صحيح. إذا كانت على قيمي غير الذهب غير الدنانير والدراهم فهي شركة صحيحة، يبقى مفهوم المخالفة ليس صوابا هنا. إذا في تفصيل، فإذا كان مفهوم المخالفة فيه تفصيل فالقيد صحيح والشرط حينئذ صحيح، الشرط صحيح. ولذلك قال إلا أن يكون بالوجه ضعيف، إلا أن يكون إلا أن يحمل على أن المفهوم فيه تفصيل. إذا كان المفهوم فيه تفصيل فالقيد صحيح، المنطوق صحيح، الشرط أو القيد أو الركن أو إلى آخره يكون صحيح إذا كان مفهوم المخالفة فيه تفصيل. وهنا فيه تفصيل لأن المثلي نوعان، ناض وغير ناض. المثلي نوعان، المثلي نوعان، ناض اللي هو دراهم ودنانير وغير ناض. غير ناض يعني كل ما يوزن أو يكال، كل ما يوزن أو يكال مثلي ولكنه غير ناض. الناض هو خصوص الدراهم والدنانير، الدراهم والدنانير توزن فهي مثلي ولكنها تسمى مثلي خاص، يعني هذا مثلي خاص وهذا مثلي آخر، كأنه جنس وتحته نوعان. الناض جنس تحت المثلي، جنس تحته نوعان، ناض هي النقود دراهم والدنانير وغير ناض وهي كل ما يوزن او يكال من غير، كل ما يوزن او يكال يعني من غير الدنانير والدراهم. فلذلك لما قال ان تكون على ناض مفهوم مخالفة اذا لم تكن على ناض، اذا لم تكن على ناض تحتمل ان المثلي من غير الذهب الدراهم والدنانير تحتمل ان تكون قيمي، هذا يصلح فيه الشركه وهذا لا يصلح فيه الشركه. اذا المفهوم فيه تفصيل، مفهوم فيه تفصيل، بعضه فعلا صحيح لا تصح فيه الشركه وبعضه تصح فيه الشركه، فالشرط يكون صحيحا. اذا كان المفهوم فيه تفصيل فالشرط صحيح او القيد صحيح. في اي سؤال؟ يبقى هذا الوجه او الشرط الاول ضعيف، الا ان التفتنا الى ان الشرط فيه تفصيل او مفهوم المخالفه للشرط فيه تفصيل فيصح حينئذ. لكن احسن حاضر لكن احسن من هذا وذاك كما سيقول المحشي ان شاء الله، بدلا من ان نقول الشرط الاول كذا والمفهوم فيه تفصيل اذا الشرط صحيح وليس ضعيفا، ان نقول المثلي على طول. اذا قال الشرط الاول ان يكون مثليا فيدخل فيه الناض ويدخل فيه غيره من المثليات، ونريح انفسنا ويكون المفهوم مطلق في غير المثلي باطل. افضل من اقول افضل من ان نقول ان تكون على ناض والمفهوم فيه تفصيل، نقول مثلي، وهذا ما عبر به غيره من المصنفين. الآن يسمى مثليا لأنه متشابه تشابه كبير، لأن احنا قلنا أن من المثليات المعدود الذي لا تفاوت فيه، فهذا لا تفاوت فيه، فهذا مثلي بالتأكيد. الآن مثلي بعد المصانع الجديدة التي تخرج الأشياء في غاية التشابه يعتبر مثليا. أي مثلي، أي مثلي، ولذلك قلنا هو بنقول احسن يقول مثلي ويخرج بقى عن كله ناض ولا مش ناض. هو الناض مثلي والبر كل ما يكلى او يزن مثلي، كل المثلي يصح به الشركه. قوله ان تكون الشركه على ناض اي منضود اي مضروب، وقوله اي نقد اي منقود، وهو الدراهم والدنانير. فقوله من الدراهم والدنانير بيان له، يعني من هنا بيانيه، من بيانية، أن تكون على ناض من الدراهم. فقوله الضمير يعود على إيه؟ فقوله الضمير يعود على إيه؟ حمزة الماتن. فقوله من الدنانير من الدراهم والدنانير اللي بين الأقواس، من الدراهم بدل ماتن. قول الماتن من الدراهم والدنانير من هنا بيانية، بيّنت الناض، معنى الناض إيه؟ على ناض من، فمن هنا بيانية. وإن كان مغشوشين، وإن كان مغشوشين الدراهم والدنانير يعني، وإن كان اسم كان ألف الاثنين يعود على الدراهم والدنانير. مغشوشين غاية للرد، غاية للرد، فإن في المغشوش وجهين أصحهما شرطة، كما في زوائد الروضة شرطة جوازه. كما في زوائد الروضة جملة اعتراضية، فكأن سائلا سأل حتى ولو كانت الدراهم والدنانير مغشوشة، يعني ليست خالصة بل فيها معادن أخرى، قال والله هذه المسألة فيها وجهان عند الأصحاب، اختلف فيها الأصحاب اختلافا قويا، والراجح عندهما أنه يجوز حتى في المغشوش، فالأصح جوازه في المغشوش أو جوازها في المغشوش. غاية للرد يعني على الخصم، فإن في المغشوش وجهين أصحهما جوازه، أصحهما جوازه، أصحهما مبتدأ جوازه خبر، وجملة اعتراضية كما في زوائد الروضة. وإن كان مغشوشين واستمر رواجهما في البلد، أي واستمر نفاقهما وعدم بوارهما في بلد البيع، جملة اعتراضية كما جرت به العادة في زماننا، زماننا شيل الميم الزائدة، في زمان نينا في نون بدل الميم، زماننا نونان مش ميم ونون طبعا، في زماننا، فإن المعاملة فيه بالدراهم والدنانير المغشوشين، وهذا قد حصل له الرواج والنفوق، نفقت سلعته يعني راجت، نفقت سلعته يعني راجت. واستمر رواجهما في البلد، أي واستمر نفاقهما وعدم بوارهما، عكس النفوق البوار. فالنفوق أصلا النفوق معنى الذهاب، الذهاب، ولذلك يقال نفق صنعوا نفقا لأنه تذهب منه، نفقا في الأرض أو سلما في السماء، مكان للخروج والذهاب. خلاص. فالنفوق لأن البضاعة خرجت وذهبت، البضاعة ذهبت وخرجت من يد البائع ومن يد الأسواق إلى المشترين والناس والجمهور. نفاق أي استمر نفاقهما وعدم بوار، ضده البوار اللي هو الراكد الذي لا يشترى، وعدم بوارهما استمر نفاقهما وعدم بوارهما في بلد البيع، يعني العبرة ببلد البيع كما جرت به العادة في زماننا، فإن المعاملة فيه بالدراهم والدنانير المغشوشين، وهذا كان رائجا وقته، والآن لم يعد حتى هذا، بل صارت هذه الأوراق التي معنا وهي أرض وهي أيضا رائجة ومقبولة قبولا عاما. قال ولا تصح في تبر إبا، بالمناسبة إذا كان على رأي الشافعية الشركة لا تصح بهذه الأوراق التي معنا الآن، على الشافعية لا تصح الشركة على أصول الشافعية وقواعدهم، لا تصح الشركة بالأوراق التي معنا الآن لأنها لا هي مثلية ولا هي ناض ولا هي حتى مغشوش من الناض. فإذا الذي يريد أن يصنع شركة الآن بالأوراق التي معنا، الأوراق النقدية التي معنا، لابد أن يقلد غير الشافعي، يعني الشافعية غاية ما عندهم، غاية ما عندهم في الأصح، يعني حتى في خلاف، لكن الأصح أن يكون ناضا مغشوشا، تكون دراهم أو دنانير مغشوشا، يعني معدن، معدن من الذهب ولكنه في زائد، في نحاس زائد، بدل ما في نسبة النحاس الطبيعية التي تجعل الذهب يتماسك، لأن الذهب بدون المعادن الأخرى لا يتماسك، لابد أن يوضع فيه بعض المعادن الأخرى، لكن إذا زادت نسبة هذه المعادن فهذا الذهب مغشوش. وكذلك الفضة، الفضة الخالصة هذه لا تتماسك، فلابد من وضع بعض المعادن الأخرى حتى تتماسك، فإذا زادت هذه المعادن في الدراهم يكون درهما مغشوشا. خلاص. فالأوراق المالية التي معنا ليست لا دراهم ولا دنانير، لا هي خالصة ولا هي مغشوش، فلا تصح بها الشركة عند الشافعية الآن. فإذا أردت أن تخلد الشافعية لابد من أن تكون الشركة على ناض، يبقى تعطي شريكك ذهبا ويعطيك ذهبا، فضة وفضة، وتخلط المالين ثم تعقد الشركة. على غير الشافعية ماشي، نخلد بقى غير الشافعية. نعم. هو خايد عليك الرواج، مش يعتبر دي ملوش دعوة بالرواج الآن. يقول يكون مغشوش بس رائج، يشترط أن يكون مغشوش، دنانير مغشوشة أو دراهم مغشوشة بس رائجة. إذا كانت مغشوشة رائجة، دنانير دراهم مش أوراق، يعني الرواج بتاعها ما يجعلش ما ناخدش دنانير رائجة. العبرة مش بالرواج، العبرة بكونها ناض، وتنازلوا وتسامحوا في المغشوش من الناض، من الدراهم والدنانير، يعني الذهب والفضة. لكن الورقة اللي معاك لا هي ذهب ولا فضة، لا هي ذهب ولا هي فضة. العبرة مش بالرواج. مرتين أقول كمان ولا خلاص وصلت؟ لا أقصد يعني إذا ما أنا أقصد، وأنا أقصد اللي بقوله، أنا بقصد اللي بقوله برضو. العبرة مش بالرواج، مش العبرة الحلول محل، العبرة مش بالقبول العام، العبرة بكونه ناضا ذهب وفضة. فالعبرة مش بالرواج ولا بالقبول العام ولا بحلولها محل، مفهوم؟ يعني هيك لو نظرنا ان كان ساعتها المال بيقاوم بالذهب والفضة، الان لا مش ده المقياس، فاقصد اخذت العلة او اخذت المحل من هذا هذا المنظور، يعني ان ساعتها كان كل شيء بيرد الى الذهب والفضه، لان يعني لا يوجد مثلا غطاء من ذهب او فضه. فاقصد جاء الاحلام من هذا فيكون غير صحيح عند الشافعي. خلاص. تفضل. ازاي يكون امام الشافعي في هذا العصر يقول هذا يغير اجتهاده؟ احنا بنقول على قواعد الشافعي. الشافعي يصر يغير اجتهاده، مفيش مانع. هو في مانع، هو المجتهد بيقسم بالله الا يغير اجتهاده. الشافعي في حياته غير اجتهاده، اذا كان في حياته القصيره غير اجتهاده فما بالك لو جاء في عصرنا؟ هيقلب ربما يقلب مذهبه راسا على عقب. ربما في مانع، هذا لا يعيبه، لا يعيبه، هذا ليس عيبا في اي مذهب من المذاهب ان يكون لا يوافق العصر الذي نحن فيه. مش سامع لماذا ايه؟ الاوراق ديت يعني على النض؟ لا، على النض لا، وليست مثليه، ليست مثليه. لا يقال في هذه الاوراق انها مثليه لانها ليست مالا اصلا. على نض، على مثلي في الاموال، وهذه الورقه ليست مالا. هذه الورقه يعني ورقه ب 100 جنيه او ب 1000 جنيه، وهي في الحقيقه لا تساوي اكثر من 15 قرشا، هذه ليست مالا. تصور حضرتك ان الورقه دي اتفقنا عليها في المجتمع ان نتعامل بها ولاقى قبولا عاما، الورقه وامثالها. هيا يا مجتمع نتعامل بهذه الورقه، هيا نتعامل بهذه الورقه، موافقون؟ موافقون. كوننا اتفقنا على ذلك يجعلها مثليه ليه؟ هو المهم تكون مثليه في الاموال، يعني مثليه في البر، مثليه في الشعير، مثليه في مثليات في اموال، مش في شيء لا قيمه له. اذا ما الفرق بين الورقه ذات ال100 جنيه والورقه ذات ال5 جنيهات ذات الجنيه؟ لا، كلها نفس القيمه. يعني ورقه واحده تساوي جنيه او مكتوب عليها جنيه واحد، ورقه مكتوب عليها 100 جنيه وهي نفس القيمه، لا يقال مثليه ابدا. لا يقال في الورقات انها مثليه، مش معقول طبعا. والله تعالى اعلى واعلم. قال: ولا تصح في تبر. ما هو التبر؟ قال: هو قطع الذهب والفضة قبل تخليصهما من تراب المعدن أو المعدن. قال: وعدم صحة الشركة فيه جملة اعتراضية وإن أطلقه الأكثرون. اقفل الجملة الاعتراضية. مبني على أنه متقوم، على أنه الضمير يعود على إيه يا أستاذ أسامة؟ عبد الرحمن سبي، ها؟ نعم، نعم، فضة والذهب. هو قال الذهب والفضة وانت غيرت قلت الفضة والذهب، ما هذا الذكاء؟ انه يا حمزة التبر، على التبر. وعدم صحة الشركة فيه وإن أطلقه الأكثرون. أطلق إيه؟ أطلقه، الضمير في أطلقه يعود على إيه؟ ارفع إيدك. وإن أطلقه، تفضل. أطلق عدم الصحة، أطلق العدم، أطلق العدم، الضمير المذكر يعود على العدم. أطلق الأكثرون عدم الصحة، رغم أن الأكثرين أطلقوا عدم الصحة. مبني على أنه، أي التبر، متقوم. على أنه، مبني على أنه، أي التبر، متقوم، متقوم، متقوم. وهي لا تصح في المتقوم. والمعتمد أنه، أي التبر، مثلي، ولذلك فهي صحيح. قال: فتصح الشركة فيه على المعتمد. على المعتمد من القولين، هل هو متقوم ولا مثلي التبر؟ وما هو التبر؟ والذهب والفضة قبل تخليصهما من المعدن، اللي هو بيكون في المنجم، اللي بيخرج من بطن الأرض من المنجم، يخرج مختلطا بالشوائب، ثم نخلصها من المعادن فيكون ذهبا خالصا، ثم نضع فيه، نحن نضع فيه بعض المعادن ليكون قادرا على التشكيل، وهكذا. لا تصح في تبر ولا وحلي وسبائك. ضعفه المحشي أي البرماوي ورجح الصحة فيهما بناء على أنهما من المثلي، واعتمد بعضهم عدم الصحة في الحلي لأن الصنعة فيه متقومة. يبقى الشارح ومعه كثيرون قالوا بأن الحلي والسبائك لا تكون شركة فيهما لأنهما متقومان. بعضهم قال لا، يا فعلا لا تصح في الحلي لكن تصح في السبائك. لماذا الحلي لا تصح فيه؟ قال لأنها فيها صنعة والصنعة متقومة فلا تصح فيها لكن تصح في السبائك. والمحشي البرماوي قال بل تصح فيهما في الحلي وفي السبائك وكلاهما من المثلي. فرجع الأمر في النهاية إلى أن الشركة تصح في المثليات والخلاف في أفراد الأشياء. هل هذه من المثليات تصح فيها الشركة ولا من القيميات فلا تصح فيها الشركة؟ قال وتكون الشركة أيضا على المثلي أي كما تكون على الناض من الدراهم والدنانير فتصح على المثلي على الأظهر، يعني من قولي الإمام الأظهر الأصح من قولي من الأصحاب، والأظهر يعني من قولي الإمام يعني الشافعي، فتصح على المثلي في الأظهر. لماذا؟ قال لأنه إذا اختلط بجنسه انتفى التمييز بينهما فأشبه النقدين، فأشبه أي المثليان النقدين. إذن كأن المنضود تصح الشركة فيه بالإجماع، بإجماع الشافعية، يعني لا خلاف في بين أقوال أصحاب الشافعي ولا هناك أقوال عند الشافعي نفسه رضي الله عنه في النظ. لكن هل المثلي من غير النظ يجري فيه الشركة أو تجري فيه الشركة؟ قولان عند الشافعي، الأظهر أنه تجري فيه الشركة قياسا على النظ. قال كما أنه إذا اختلط المنضود النقدان يصعب التمايز أو ربما يستحيل التمايز، وفي الحقيقة يصعب لا يستحيل يصعب، فكذلك المثليات إذا اختلطت يصعب التمايز فيجري فيهما يجري فيها أو تصح فيها الشركة. خلاص. أما المغشوش من النقدين فتصح فيها الشركة أيضا على الأصح. يبقى تصح الشركة في المثلي على الأظهر وتصح الشركة في المغشوش من المنضود من الناض على الأصح. الذهب والفضة ليس المعادن، لا تكون نسبة المعادن والشوائب في كمية أخرى يفهم الذهب مثلية لأنها من منجم واحد، إذا كانت من منجم واحد فيكون مثلية، أما لو مناجم مختلفة فهي قيميات. مناجم مختلفة يعني أرض مختلفة فيحصل فيه شوائب مختلفة، لكن من منجم واحد فبيحصل شيوع في التبر الواحد اللي في منجم واحد. نكمل. قال ويؤخذ من كلام الشارح أن المفهوم فيه تفصيل، لأن مفهوم الناض مفهوم يعني المخالفة للناض يفصل بين المثلي فتصح فيه الشركة أيضا على الأظهر وبين المتقوم فلا تصح فيه. وعلى هذا ينتفي التضعيف السابق، وعلى هذا ينتفي التضعيف السابق. وبالجملة فالأولى إبدال الناض بالمثلي كما قال في المنهج نقطتان، وشرط المعقود عليه كونه مثليا، وخرج بقى من موضوع الناض وغير الناض. لا المتقوم فأي فلا تصح الشركة فيه. مثل المتقوم قال كالعروض جمع عرض، وهو ما قابل النقد. يبقى الأموال نقد وعرض. النقد يعني الدراهم والدنانير وغيرها من الأموال تسمى عرضا، جمعها عروض. من الثياب ونحوها، مثل للعروض، قال ثياب ونحوها أي كالدواب وغيرها. قال ومحل ذلك، محل ذلك اسم الإشارة يعود على إيه؟ محل ذلك إذا لم تكن مشتركة بينهما بين الشريكين بإرث أو نحوه شرطة، كشراء شرطة، ويأذن كل منهما للآخر في التجارة وإلا صحة الشركة. إجابة السؤال اسم الإشارة يعود على إيه؟ مرة أخرى، ومحل ذا ذا ذا ومحل ذلك إذا لم تكن مشتركة بينهما بإرث أو نحوه شرطة كشراء شرطة ويأذن كل منهما للآخر في التجارة وإلا صحة الشركة. إلا صحة الشركة يعني وإلا تكن كذلك، وإلا لم تكن، وإلا كانت، وإلا لم تكن، وإن لا لم تكن مشتركة وأذن كل منهما للآخر فتصح. وإلا يعني وإن لا لم تكن مشتركة وأذن كل منهما لصاحبه في التصرف أو التجارة صحة الشركة. يعني إن كانت مشتركة، هنشيل النفي مع النفي ويكون الكلام إن كانت مشتركة بينهما وأذن كل لصاحبه تصح الشركة. إذن اسم الإشارة يعود على تكلمش من غير إذن، كلام فارغ، واللي بيتكلم من غير إذن كلام فارغ، فخطأ فوق خطأ. اسم الإشارة يعود على عبد الرحمن نجم الدين. ها؟ اشتراط المثلي اشتراط عدم القيمة. اشتراط عدم القيمة أبدا. اشتراط عدم القيمة هو نفى الصحة في القيمة. لا تصح الشركة في القيمة. هذا اللي هو عدم الصحة في القيمة إذا لم تكن الشركة، إذا لم يكن مشتركا بينهما، إذا لم يكن القيمي مشتركا بينهما يعني بإرث أو شراء أو هبة أو وقف، وأذن كل منهما لصاحبه فتصح الشركة في القيمي. يبقى لا تصح الشركة في القيمي إلا في صورة ما لو كان مشتركا بينهما، يعني على الشيوع، شيء قيمي مشترك بيني وبينك على الشيوع بإرث بشراء بهبة بوقف، وأذن كل منا للآخر، أذن كل منا لصاحبه في التجارة أو في التصرف، خلاص تصح الشركة في القيمة. يعني كأنه يأتي لك بصورة تصح الشركة فيها في القيمة بعد أن نفى صحة الشركة في القيمة، فأوجد لك صورة تصح الشركة في القيمة. فقال ومحل ذلك، محل عدم الصحة ذا يعود على عدم الصحة في القيمة، اللي هو قوله لا المتقوم. محل ذلك، محل عدم الصحة في المتقوم، إذا لم تكن مشتركة أي المتقومات بينهما بإرث ونحوه كشراء، ويأذن كل منهما للآخر في التجارة وإلا صحة الشركة. يعني فإن كانت مشتركة بيننا، أنا وأنت اشترينا دواب قيمياته، اشتريناها، ذهبنا للسوق ودفعنا مالا فملكناها على الشيوع، ملكنا مجموعة من الأنعام أو الخيول أو إلى آخره، على النعام إلى آخره على الشيوع، أنا لي الثلث وأنت لك الثلث، يعني أنا لي النصف وأنت لك النصف، فملكناها على الشيوع. ثم عقدنا بيننا عقدا، حصلت الخلطة، هي الخلطة حاصلة، بأشد ما لو كان المالان منفصلين ثم خلطا، مالان مثليان ثم خلطا. الشركة تصح بين المالين المثليين بشرط الخلطة، ذهب وذهب، فضة وفضة، بر وبر، شعير وشعير، ثم يخلطان فينتفي التمايز، يحصل عدم التمييز، ثم نعقد العقد. يبقى لابد الأول من الخلط حتى ينتفي التمييز، أو يكاد، وفي الحقيقة لا يختفي التمييز، لا يختفي التساوي، بل يظل التمييز موجودا ولكن بصعوبة. ثم نعقد العقد، يعني إيه؟ نقول لفظ فيه معنى الشركة والإذن في التصرف، لابد من صيغة فيها معنى واضح للشركة، اشتركنا ثم نأذن بالتصرف، أحدنا يأذن للآخر أو كلانا يأذن لصاحبه. يبقى لابد الأول من خلط المثليات. طيب ألا ترى أن الآن المتقومات مختلطة اختلاطا أشد من اختلاط المثليات؟ بلى، الآن المتقومات المشتركة بإرث أو بكذا أو بكذا أو بشراء أو ما شابه اشتركنا فيها على الشيوع، يعني كل ملي من هذه الحيوانات أو الثياب أو إلى آخره من المتقومات، كل ملي منها، كل جوهر منها هو شركة بيني وبينك، لا تميز أبدا. نحن لو خلطنا البر بالبر، وبري أنا يعني رديء وبرك جيد، لو بري أنا جديد وبرك قديم، يحصل التمايز رغم الاختلاط، رغم وجود الصحة حصلت الاختلاط فصحت الشركة فيه. لكن نستطيع بنظرة فاحصة أن نميز بين الرديء والجيد، أن نميز بين الجديد ومع ذلك تصح الشركة. فكيف بأني اختلط مالي المتقوم بملك المتقوم اختلاطا لا تمييز فيه أصلا؟ لأن هذه الدابة كل سنتيمتر، كل مليمتر، كل شيء متناهي في الصغر هو شركة بيني وبينك على الشيوع، الثلث والثلثان، النصف والنصف، الربع والثلاث أرباع، وهكذا. فلما ورثنا أو اشترينا أو وقف علينا أو وهب لنا متقومات فاشتركنا فيها بهذه الهبة أو الإرث أو إلى آخره، ثم أذن كل منا لصاحبه في التصرف، تصح الشركة، بل هو أولى من الشركة في المثليات. مرة أخيرة، ومحل ذلك يعني محل امتناع، محل عدم الصحة، محل عدم صحة الشركة في المتقومات، إذا لم تكن أي المتقومات مشتركة بينهما أو بينهم لو تعددوا بإرث أو نحوه كشراء. الشرط الثاني، ويأذن كل منهما للآخر في التجارة، وإلا يعني إن توافر الشرطان، بأن حصلت الشركة في المتقومات، الشركة الفعلية، مش الشركة بقى الفقهية، الشركة الفعلية بشراء أو بوقف أو بإرث أو بكذا، ثم حصل الإذن، الشرط الثاني الإذن في التصرف، صحة الشركة. مفهوم يا أخوانا؟ حد مش فاهم؟ فاهم يا سيد؟ حد مش فاهم؟ قال: ومن الحيل في الشركة في المتقوم. هنرتكب الآن حيلة شرعية صح، تجعلنا نعمل شركة فقهية شرعية صحيحة في المتقوم الذي لا شركة فيه. أنا عندي متقوم، ما المتقوم دواب عندي، وعندك أنت أيضا دواب، ليس بيننا شركة لا بإرث ولا بشراء ولا بكذا ولا بكذا، مال منفصل تماما، دواب عندي ودواب عندك، نريد أن نعمل بينهما شركة صحيحة في الفقه، في حيلة ممكن تعطيها لنا أيها الفقيه؟ نعم. قال: ومن الحيل يعني المشروعة، حيل صحيحة مشروعة مقبولة. ومن الحيل في الشركة في المتقوم أن يبيع أحدهما بعض عرضه ببعض عرض الآخر، سواء اتفق الجزآن في القدر أو لا، كنصف بنصف، فيملكانه بالسوية، أو ثلث أو ثلث بثلثين. ما الذي يجعله يبيع ثلثا بثلثين؟ قال لتفاوت في قيمتها، الدواب اللي عندي أفضل من الدواب اللي عندك، الثياب اللي عندي أفضل من الثياب اللي عندك، فبعت ثلثها بثلثي ثيابك، فيملكانه، يملكان الجميع، يملكان الجميع بهذه النسبة. فالآن صارت الثياب كلها أو الدواب كلها ملكا لنا، ملكا لكلينا بنسبة ما بعنا، بعت نصفي بنصفك، يبقى المجموع لكلينا نصفين على الشيوع بلا تمايز. يعني أنا أملك أنا أملك حصة النصف في الجميع وأنت تملك حصة النصف في الجميع. أي نصف؟ النصف هذا ولا النصف هذا؟ لا، ده على الشيوع. أنا أملك الثلث في الجميع وأنت تملك الثلثين في الجميع، فلا تمايز لا تقسيم. أنا بعت ثلثي بثلثيك، بعت ثلثي بثلثيك، ليه؟ لأن مالي أفضل من مالك، فأنا أملك الثلثين. بعت يعني تركت، بعت يعني تركت، بعت ثلثي بثلثين فأخذت الثلثين، فأنا أملك الثلثين في الجميع وأنت تملك الثلث في الجميع، يبقى على الشيوع. يبقى حصلت الخلطة ولا ما حصلتش الخلطة؟ حصلت الخلطة بأشد من اختلاط المثليين، حصلت الخلطة في المتقوم بأشد، لأن لا تمايز أبدا. كما قلنا كل بقعة ولو صغيرة هي مشتركة بيني وبينك، ولا تمايز أبدا، بخلاف المثليات ففيها نوع تمايز ولو بسيط. فيملكانه بالسوية أو ثلث أو ثلث بثلثين لتفاوت في قيمتها، فيملكانه بهذه النسبة، يعني بثلث وثلثين. ثم يأذن كل منهما للآخر بعد التقابض، بعد التقابض في التصرف، في التصرف جر ومجرور متعلق بإيه؟ يأذن، مش متعلق بالتقابض، متعلق بيأذن، لأن الجر والمجرور يتعلق بفعل أو ما يشبه الفعل. هل يتعلق بالمصدر تقابض ولا يتعلق بالمصدر يأذن؟ يتعلق بإيه يا إبراهيم؟ بالفعل يأذن. يأذن كل منهما للآخر في التصرف بعد التقابض. خلاص، هذه من الحيل في الشركة في المتقوم. كأن سائلا سأل لماذا تكون هذه حيلة صحيحة، لماذا تصحح الشركة في المتقوم؟ قال لأن المقصود بالخلط حاصل في هذه الصورة. إيه هو المقصود بالخلط؟ عدم التمايز. فهذه الصورة حصل فيها عدم التمايز، بل ذلك أبلغ، بل هذه الصورة أبلغ من صورة الخلط في المثلي. ليه أبلغ؟ ما علة الأبلغية؟ قال لأنه ما من جزء هنا، أي في حالة خلط المتقوم، إلا وهو مشترك بينهما، بين الشريكين، بخلافه في خلط المثليات، فإن مال كل واحد منهما ممتاز عن الآخر في نفس الأمر وإن لم يتميز في الظاهر. في الظاهر اختلط البر بالبر، لكن في نفس الأمر لو فحصت ودققت ستعرف بر زيد من بر عمرو. خلاص، عشان ايه؟ حيل عشان نصحح. كيف نصحح الشركة في المتقومات إذا أردنا أن نعمل شركة في المتقومات؟ الفقه الشافعي بيقول لا شركة في المتقومات، لا تصح الشركة في المتقومات. وعندي مال متقوم أو متقوم، وعندك مال من نفس النوع متقوم، مثلا ثياب وثياب، مثلا دواب خيول وخيول، نريد أن نعمل شركة، هل يجوز؟ قال لي الأصل لا يجوز، لكن أدلك على حيلة تجوز. بيع نصفك بنصفه، إذا كان الثياب من نفس النوع فالقيمة واحدة، فبيع نصفك بنصفه، أو بيع ثلثك بثلثيه، أو بيع ربعك بثلاثة أرباعه إن كان هناك تفاوت في القيمة، فيحصل خلط قهري لأننا الآن صرنا مشتركين على الشيوع بنسبة ما بيننا بالنصف أو بالثلث والثلثين أو بالربع والثلاث أرباع، فحيلة للتغلب على منع من الشركة في المتقومات. أي سؤال؟ كيفية البيع بيننا؟ بعت ثلثي بثلثيك قبلت، بعت نصفي بنصفك قبلت، كيفية البيع بينه وبينه زي البيع بتاع كل حاجة، زي ما بتشتري الفول الصبح أبو زيت وليمون، بعني قبلت، بعتك قبلت، بالضبط كما تشتري الفول أبو زيت وليمون بالضبط. يعني لو أعطيته 50 من الثياب وهو أيضا يعطيني 50 من الثياب بالفم، بس بالفم ثم نسلم، لأن لابد من القبض، يسلم كل منهم الآخر، خلاص صار الجميع ملك لنا، صار الجميع ملكا لنا، صار الجميع ملكا لنا. ما كفيت البيع في الدواب مع أنها القيمة؟ نعم في الدواب في البقر عقلها، كيفية الحيل في هذه المثل في مثل البقر مع أنها قيمة؟ يبيع نصفه بنصفه ثلثه بثلثيه، البقر من نفس النوع من نفس القيمة، يعني بقري يعادل بقرك في القيمة ولا هي بينهما تفاوت؟ لو كان بقري يعادل بقرك في القيمة أبيع نصفي بنصفك، أنا عندي 50 بقرة وأنت عندك 100 بقرة، فأبيع 25 من بقري بخمسين من بقرك مثلا، بعت نصفي بنصفك. هذه الصورة، عندي 50 وعندك 100 وبعت نصفي بنصفك، فكم يكون بيننا الشركة، تكون بيننا بكم؟ أنا عندي 50 بقرة وأنت عندك 100 بقرة، وهي من نوع واحد، بقر مثلا مصري، بقر مصري متوسط الحجم، أنا عندي 25 وأنت عندك 50، فحتى يحصل الشركة بعت نصفي بنصفك، لأنه من نوع واحد ومن قيمة من ذي قيمة واحدة، فبعت نصفي بنصفك، 25 مني ب25 منك، يبقى نصفي بربعك، يعني 25 و25 لأنه نوع واحد، نصفي بربعك لأن أنت عندك 100 وأنا عندي 50، فبعت نصفي بربعك، فكم تكون النسبة بيني وبينك؟ نعم النسبة في الربح هتبقى متساوية في الشركة، هتبقى متساوية ازاي؟ إذا كان هو عنده 100 وأنا عندي 50 فقط يبقى متساوية ازاي؟ ما هو 25 ده أنا بعت نصفي بربعه، ما هو 25 مقابل 25، هو صرنا شركة في الجميع، الجميع في 50 مش 25 مقابل 25، إنما لو 50 مقابل 100 يبقى 1 إلى 2 صح، يبقى 25 و25 يبقى النسبة كام؟ نصف، خلاص؟ ممتاز. أن يتفق في الجنس، شرط الثاني، والثاني أن يتفق في الجنس، أن يتفق أي المالان في الجنس والنوع، أي دون القدر، فلا يشترط اتفاقهما فيه، أي في القدر. ليه؟ قال إذ لا محذور في التفاوت فيه. ليه؟ لأن الربح والخسران على قدر المالين كما سيأتي، والمراد بالنوع ما يشمل الصفة، يبقى يشترط التساوي في المالين، اتفاق في الجنس في النوع في الصفة، والمراد بالنوع ما يشمل الصفة. كيف عرفت هذا يا محشي؟ مع أن الماتن لم ينص على ذلك والشارح لم ينص أيضا على ذلك. قال كما أشار إلى ذلك الشارح في التفريع، الشارح لم المتن لم ينص والشارح لم ينص، لكنه أشار في التفريع، أشار فقال إيه؟ قال لا تصح في صحاح ومكسرة، وحنطة بيضاء وحمراء. إذن في تفاوت في الصفة، تفاوت في الصفة. لا صح بدراهم مكسرة من جانب وصحيحة من جانب، أو دراهم أو حنطة بيضاء من جانب وحمراء من جانب آخر. إذن لابد من اتفاق الصفة، كما أنه لابد من اتفاق الجنس، وكذلك لابد من اتفاق النوع. الجنس كالدراهم، هذا دراهم وهذا دراهم، والنوع يعني دراهم إسلامية ودراهم إسلامية، أو دراهم رومية ورومية مثلا يعني. فلا تصح الشركة تفريع على المفهوم، فلا تصح الشركة أو لا تصح شركة، هو في الخارج فلا تصح شركة. النسخة القديمة مكتوب إيه؟ في الداخل، في الداخل، ها؟ فلا تصح اللي بين الأقواس، فلا تصح إيه؟ الشركة بالألف واللام. أنت معاك النسخة القديمة؟ فلا تصح الشركة بالألف واللام، أنا بتكلم على الداخل، اللي في الداخل مش اللي في الخارج. طيب في الداخل الألف واللام، اخرج بقى في الخارج فلا تصح إيه؟ في الذهب والدراهم. النسخة القديمة لو سمحت، سيبه هو يتكلم واترك الأخت تتكلم، النسخة القديمة بس، فليسكت كل أحد إلا الأخ والأخت. اقرأ. أيوة. أيوة. الشركة بالألف واللام، أحسنت. فلا تصح الشركة، أكمل. فلا تصح الشركة في الذهب والدراهم. بس خلاص، شكرا. يعني يقصد في الدنانير والدراهم أو الذهب والفضة. مهم، إذا أضفنا الألف واللام لنسختنا. فلا تصح الشركة إلى آخره تفريع على المفهوم، وهو أنهما إذا لم يتفقا في الجنس والنوع يعني والصفة فلا تصح. وفيهما عما قبله لف ونشر مرتب، فالأول وهو قبله في الذهب والدراهم، فالأول وهو قوله في الذهب والدراهم للأول اللي هو الجنس، وهو عدم الاتفاق في الجنس. ومحل عدم الصحة في ذلك إذا كان الذهب لأحدهما والدراهم للآخر كما هو ظاهر. لكن لو كان أحدهما عنده ذهب وفضة والآخر عنده ذهب وفضة يصح لاتفاق الجنس. والثاني وهو قوله ولا في صحاح ومكسرة ولا في حنطة بيضاء وحمراء للثاني، وهو عدم الاتفاق في النوع التي تشمل الصفة. أي سؤال إلى هنا؟ الشرط الثالث أن يخلط المالين. الأولى أن يقول اختلاط المالين، لأن كلامه يوهم أنه لا بد من فعلهما، وليس كذلك، بل المدار على اختلاطهما ولو بغير فعلهما. كلام دقيق وجميل. الشرط الأول أن يكون المال ناضا أو مثليا. الشرط الثاني أن يتفق المالان في الجنس والنوع والصفة. الشرط الثالث أن يخلط المالين ولا أن يختلط المالان. الشرط الثالث إيه؟ أن يخلط المالين. إذا اشترط أن يخلط، الشرط الثالث أن يخلط المالين. هل هذا شرط؟ بمعنى أنه لو لم يخلط المالين بعدين، لو لم يخلط المالين بل خلطهما غيرهما، فالشرط مفقود ولا الشرط صحيح؟ الشرط صحيح. المعول عليه هو اختلاط المالين، سواء أكان هما الخالطين أم غيرهما، سواء أكان هما أم غير أو غيرهما. ولذلك قال الأولى أن يقول أن يختلط المالان، فالعبرة ليس بخلطهما بل لو اختلط بغيرهما. كالإرث مثلا، كالإرث، أنا ورثت مع أخي من أبي مالا، فهل أنا خلطت المال مع أخي ولا هو مختلط؟ بغير إرادتي اختلط بالإرث. يلا هل هيا نصنع شركة معا بقى، أصنع مع أخي شركة شرعية يأذن كل منا لصاحبه، حصلت الشركة رغم أننا لم نخلط المالين بل خلط بغير إرادتنا وهو الإرث. أن يخلط المالين، قال بل المدار على اختلاطهما ولا بغير فعلهما، ولا بد من اختلاطهما قبل العقد، فلو حصل الاختلاط بعد العقد أو معه لم يكفي. قال إذ لا اشتراك حال العقد، يبقى لابد أن يكون العقد قد أتى على مال مختلط. طيب لو كان الاختلاط مع العقد أو بعد العقد، قال لابد أن يعاد العقد مرة أخرى، فيعاد العقد بعد ذلك إن أريد الشركة الصحيحة. عندي كلام آخر، إن أريد الشركة الصحيحة. يبقى المال اختلط مع العقد، المال اختلط بعد العقد، يبقى العقد الذي كان مزامنا لاختلاط المالين أو سابقا لاختلاط المالين لا عبرة به. حصل الاختلاط فعلا، يبقى إذا أردتم الشركة الصحيحة أعيد العقد مرة أخرى، لأن الاختلاط قد حصل الآن، حصل مع العقد الفاسد أو قبل العقد الفاسد، فعقد عقدا صحيحا الآن. نعم. لماذا حضرتك يستدرك على قول مثلا أن يخلط الملايين؟ طب مشكلة في يعني الأولى الإرادة والنية، يعني لو حد تحدد يقول يعني ممكن يخلطهم بدونهم، طب ممكن يكونش لهم النية في هذا الأمر، فهل ده صح؟ يعني الإخلاط توحي بأنهم لهم إرادة والنية جازمة أنهم فعل هذا الأمر، إذا فعل رغما عن ما يفعل رغما عنهم وتم الخلط فعلا كما يريد يعني أن يكون هذا الأولى. الآن ربما لا يكون هناك إرادة أو نية جازمة من أحد الشركين أو منهما كما عرف. ما هو معترض أن يخلط المالين؟ قال أن يخلط المالين. لا أنا بقول حقيقة، ما هو يخلط المالين دي عشان ما يعني أحس ربما لا يكون هناك إرادة من أحدهما. مش عايزين إرادة. أو نية. ولا نية. الخلط لا يحتاج إلى نية ولا إرادة. الخلط يتم رغما عنهما. لم يقصد هذا الأمر. صح. شو انه هو الارث، والارث احنا نوينا شيء لما خلطنا المال، بس بتبقى الشركه شركه لغويه بس مش شركه عقد. الشركه ما تنفعش تكون شركه الا اذا كان هنا بقى في حاله اخلاط المال بارادتهم، يعني قضاء. لا يحتاجش خلط بالاراده، لا يحتاج خلط بالاراده ولا بالنيه، يحتاج يعني عقد. لو تم خلط المالين الان هل يمكن نقول ان هذه شركه صحيحه، شركه فقهيه شرعيه؟ ايوه. لا، حتى لو نوايا لا تكون شركة، لابد من اللفظ. اللفظ فقط للعقد، العقد الشركة، ولا أيضا لخلط المال؟ لخلط الخلط لا يحتاج إلى نية. خلط الأثر تبعي للعقد، الخلط لابد أن يكون قبل العقد. قبل العقد يبقى أثر إزاي؟ يعني بدون نية؟ لا يحتاج إلى نية. الخلط لا يحتاج إلى نية، الخلط من السماء، من الله سبحانه وتعالى. يبقى فين النية بتاعة العبد؟ إذا كنا بينفع بإرث وينفع بهبة وينفع، يبقى فين النية؟ خلطناها بنلعب مع بعض، خلطت تمري على تمرك، خلطت بري على برك، بنلعب مع بعض. وبعد ما انتهينا من اللعبة قلت لك ما رأيك نعمل شركة في هذا الملعوب به؟ في مانع؟ فيش مانع. يلا نعقد بقى اللفظ بصيغة، أذنت لك اشتركنا وأذنت لك في التصرف، والآخر قال اشتركنا وأذنت لك في التصرف، رغم من الخلط حصل بلعب لا نية في الشركة، المهم حصل الخلط وخلاص. إذا كنا قد صححنا إجراء العقد على مال مخلوط من الغير، يبقى محتاجين النية في إيه والإرادة في إيه؟ بحيث لا يتميزان، أي عند العاقدين على المعتمد، خلافا لبعض المتأخرين، فلو كان كل منهما يعرف ماله بعلامة لا يعرفها غيرهما، هل تصح الشركة نظرا إلى حال الناس أو لا نظرا إلى حالهما؟ قال في البحر يحتمل وجهين، والأوجه عدم الصحة أخذا من عموم كلام الأصحاب. مرة أخرى قال أن يختلط المالان بحيث لا يتميزان عند العاقدين على المعتمد خلافا لبعض المتأخرين، فلو كان كل منهما يعرف ماله بعلامة لا يعرفها غيرهما هل تصح الشركة نظرا إلى حال الناس أن الناس لا يعرفون أو لا تصح الشركة نظرا إلى حالهما أنهما يعرفان بعلامة كل يعرف ماله بعلامة؟ قال في البحر يحتمل وجهين، والأوجه عدم الصحة أخذا من عموم كلام الأصحاب. قوله أن يأذن كل واحد منهما اللي هو الشرط الرابع، أن يأذن كل واحد منهما لشريكه بالتصرف، لصاحبه بالتصرف، أي إن كان كل واحد منهما يتصرف، وإلا فيكفي إذن من لم يتصرف لمن يتصرف. فإن قال أحدهما للآخر التجر أو تصرف، تصرف في الجميع، تصرف الآخر في الجميع، ولا تصرف القائل إلا في نصيبه ما لم يأذن له الآخر، وإلا تصرف في الجميع أيضا. مفهوم يا أخوانا؟ مفهوم؟ فيتصرف كل منهما في ماله ومال الآخر. خلاص، مثال آخر، ألف يقول تصرف يا باء، يبقى المال اختلط، الأول اختلط المالان، وقال ألف تصرف يا باء، وقال باء تصرف يا ألف، النتيجة يتصرف كل منهما في جميع المال، ماله ومال الآخر. الصورة الثانية، ألف يقول تصرف يا باء، وباء لا يتكلم، اختلط المالان وقال اشتركنا. يبقى الأول اختلط المالان وقالوا اشتركنا، حصل العقد. بقي شيء حتى يتم العقد، أن يقول كل منهما لصاحبه تصرف، والنتيجة تصرف كل منهما في مال الآخر وفي مال نفسه، يعني في جميع المال. اختلط المالان وقال اشتركنا، وقال أحدهما وليكن ألف للآخر تصرف يا باء، وباء لم يتكلم، لم يتكلم إلا بقوله اشتركنا، لكن لم يأذن للآخر في التصرف. ألف أذن لباء في التصرف، وباء لم يأذن لألف في التصرف، النتيجة يتصرف ألف في الجميع، ألف في جميع المال ولا في بعض المال؟ جميع المال. يتصرف ألف في نصيبه فقط، ويتصرف باء في جميع المال، لأن ألف قال لباء تصرف، إذن يتصرف باء في جميع المال، وباء لم يقل لألف تصرف، يبقى ألف لا يتصرف إلا في نصيبه فقط. مفهوم يا أخوانا؟ مفهوم؟ الشركة صحيحة، الشركة صحيحة، لأن اختلط المالان وحصلت التصريغة بقولهما اشتركنا، وحصل إذن بالتصرف، الإذن ده قد يكون من الاثنين وقد يكون من أحدهما للآخر. ممتاز، السؤال الطبيعي الذي كنت سأسأله، لكنه لأنه من الطلبة النجباء سأله. كيف يتصرف ألف في نصيبه فقط رغم سؤال كيف يتصرف في نصيبه فقط رغم اختلاف المالين رغم عدم اختلاف المالين رغم اختلاط المالين رغم اختلاط المالين بحيث لا يتميزان. الشرط اللي معانا كده الشرط الثالث أن يخلط المالين بحيث لا يتميزان. السؤال البدهي كيف يتصرف ألف في نصيبه فقط رغم عدم التميز الذي هو الشرط الثالث. الإجابة كلام فارغ تبقى تبقى لرأسي كلام غير من غير إذن. الإجابة تفضل. الشرط اللي بعده أنه اشترط الإذن ماشي هيتصرف إزاي في نصيبه فقط بيقول لي هيتصرف ألف في نصيبه فقط نصيبه فقط اللي هو إيه ما اختلط على طول اختلط اختلاطا بلا تمييز نصيبه فقط في أي نصيب المراد بعدم التمييز الاشتراك ولكن كل منهم يعرف المراد بعدم التمييز إيه؟ إنه يعني اختلاط المالين نفسي في الشركة لكن كل منهم يعلم ماله يعلموا ازاي اختلط البر بالبر القدر يعني هو 50 مقابل 50 50 و50 فلا لابد ان يعلموا هذا قدر وهذا قدر من اين ياتي الربح يعني تقصد يختلط من اين ياتي الربح يعني الشيء يعني ما ياتي الربح هيوزعوه يعني كيفيه التوزيع هيتوزع على قدر المالي يبقى معلوم هذا ومعلوم هذا ايوه يعني كيف اتصرف في مالي فقط الآن صار هذا مثلا يعني هذا 50 وهذا 50 صار المجموع 100 فتصرف في مالي فقط يعني تصرف في حدود 50 يعني تقصد تصرف في حدود 50 فقط ها تقصد كده عندك كلام تاني حد عنده كلام تاني نعم كيف نصيب ها يعني كيف نصيب يعني خلاص نسلم معانا نسلم معانا 50 و50 وصار المجموع 100 وألف أذن لباء فقط إذا ألف الذي لم يأذن له باء يتصرف في نصيبه فقط يعني يتصرف في إيه؟ لو يأخذ بيع مثلا لا يأخذ البيع إلا بقيمة نصيبه يتصرف أكثر من ذلك زي ما بيقول يعني نعم صح؟ يعني زي ما بيقول يعني لا يتصرف إلا في 50 فقط اللي هو في نصيبه يعني كأن الشرع بيقول له إيه؟ بيقول له لو تصرفت في 60 70 75 95 51 100 أي حاجة فوق الخمسين تصرفت في أكثر من الخمسين يبقى أنت بتتصرف في نصيبك فقط ويكون الخسارة عليك فقط يبقى لك حدود عليا 50 أكثر من الخمسين لو تصرف في أكثر من الخمسين مؤدى هذا الكلام يتصرف في نصيبه فقط يعني تصرف في 50 من غير المتميز لأنه يعني الآن صاروا 100 فلو أن تصرف في 50 من هذه المئة تصرف في أكثر لأنها غير متميزة لا نعرف أي 50 فيها تصرف في 50 من المئة تصرف في أكثر من 50 فالخسارة عليه والربح له إذا ترافع إلى القاضي يبقى الزائد عن 50 الربح له والخسارة عليه ولا تلزم به الشركة ما الشركة تصرفه في 50 فقط هو الذي يعود أثره للشركة ربحا أو خسارة وفوق 50 لا يحق له التصرف فإذا تصرف يبقى كأنه يتصرف في غير ماله كأنه يتصرف في غير ماله ويجري عليه الأحكام بقى يتصرف في غير ماله فكأنه يضع يده على غير ماله وهكذا يضع يده على غير ماله يبقى هو ضامن وليس الشركة كما سنعرف من آثارها أن يد كل منهما على على على المال يد الأمين يد الأمين يد كل منهما على مجموع المال يد الأمين فإذا تصرف في غير نصيبه يبقى يده يد ضمان يده يد ضمان يبقى لو حصل تلف للمال يضمن حتى ولو بلا تفريط لأنه يتصرف في غير ماله، ولو كسب المال يكسب للآخر وليس لنفسه وهكذا. نعم، ويأخذ أجرة. انظر لو سمحت، تصرف ألف في غير نصيبه، في أكثر من نصيبه، تصرف في 60، 50 منها للشركة يأخذ الربح يقسم عليهما بالقسمة التي يدخل من كل منهما فيها الشركة، 10 الزائدة ويتصرف في نصيب صاحبه. يتصرف في نصيب صاحبه يعني الربح يعود على الصاحب، الربح لصاحبه. ويرجع ألف، يعني الربح لباء، ويرجع ألف على الباء، على باء في أجرة العمل. انتبه لو سمحت، لو تصرف في أكثر من 50، هو مسموح له بالتصرف في نصيبه فقط يعني في 50، تصرف في 60، إذا 10 الزائدة التي تصرف فيها بغير إذن، تصرف في غير ماله، تصرف في غير المسموح له بمقتضى الشركة. إذا ربح هذا المال شيئاً، يبقى الربح لصاحب المال اللي هو باء. إذا خسر على ألف، الخسارة يتحملها ألف لأنه تعدى. إذا خسر يبقى الخسارة عليه هو، لا يتحملها باء. إذا ربح يبقى الربح لباء. طيب والتعب الذي تعبه ألف يرجع به على باء، يقول له يا باء الربح لك لكني تعبت فأريد أجرة المثل، أعطني أجرة المثل، عملت أسبوعا والأسبوع أجرة المثل لأسبوع 100 جنيه، أعطني 100 جنيه وخذ الربح. خسر، الخسارة كلها على ألف لأنه عمل في مال صاحبه بغير إذن. مفهوم يا أخوانا؟ الربح، الربح الخسارة ده عليه، ده أخذ مالي وخسر فيه وأعطيه أجرة. أنا أريد مالي، هو يعطيني مالي وخلاص، وأخذ 10 تصرف فيها بغير إذن يعطيني هذه 10، لكن لا يأخذ أجرة. أجرة على إيه؟ ده متعدد. لكن لما أربحني، لما أربحني أعطيه أجرة. اي كمية ايه؟ ده كلام فارغ. احنا قلنا كلام، احنا قلنا كده يعني ايوه التفصيل. طب لو تصرف في اكتر من كده خلاص كلامي انا اللي فارغ، ما زعلش حقك عليا. هو تعدى، تعدى الغنم بالغرم لما يحصل غنم، وانا اذنت له. متى يكون الغنم بالغرم؟ في الشركه لما يكون في اذن، لكن انا ما اذنتش. هو ياخد مالي ويخسر وعايز يخسرني معاه، ده اعتدى، تعدى. غنم ايه وغرم ايه بقى؟ لا، ياخد كل الربح ويعطيه الاجره فقط لانه لم ياذن، لم ياذن، هو لم ياذن له في اخذ هذا المال. مجبور تعطيه أجرة طبعا لأنه عامل لك فيه. لو أجرى عقد بيع ألف، نعم، لو أجرى عقد بيع على هذا السوق، هل يجوز بقى أن يكون هذا العقد؟ يجوز، يجوز، يجوز، لأنه تصرف فضولي، تصرف الفضولي جائز بإذن ال يعني أنا ممكن أقبل العقد في 10 فقط اللي هي نصيبي، ولا أقبل في النصيب فقط، في العشرة، في العشرة بس. أن يأذن كل واحد منهما، أي إن كان كل واحد منهما يتصرف، وإلا فيكفي إذن من لم يتصرف لمن يتصرف. فإن قال أحدهما للآخر اتجر أو تصرف، تصرف في الجميع، ولا تصرف القائل اللي هو الآذن إلا في نصيبه ما لم يأذن له الآخر. فإن أذن وإلا يعني وإن أذن له الآخر تصرف، أي هو أيضا في الجميع، تصرف في الجميع أيضا. في أي مشكلة في الصياغة، في السياقات التي معنا أي مشكلة؟ حد مش فاهم؟ قال فإن شرط ألا يتصرف أحدهما في نصيب نفسه لم يصح. لو شرط ألا يتصرف أحدهما في نصيب نفسه لا يصح. ليه؟ قال لما فيه من الحجر على المالك في ملكه. يعني هو ممكن غاية الأمر اللي يقول له لا يأذن له التصرف في ماله باء، لا يأذن لألف التصرف في مال باء، يقول له يعني كأنه يقول له تصرف في مال نفسك. لما لم يأذن باء لألف يعني لم يأذن له في أن يعمل في ماله، يعني أذن له في التصرف في ماله بالشركة. بمجرد قوله اشتركنا يبقى كل واحد يتصرف في مال نفسه، ده طبيعي حتى من قبل الشركة لأن ده ملك. لما أذن يبقى أذن له بتصرف حتى في مال نفسه، أذن لباء بتصرف في مال ألف، وبه لما أذن لألف يبقى أذن الألف بتصرف في مال باء. لكن لا يحق لباء أن يقول لألف لا تتصرف في مال نفسك، ولا يحق لألف أن يقول لباء لا تتصرف في مال نفسك، لأنه حجر على الملك أبدا ما يستطيعش. غاية ما يملك أنه لا يأذن له بالتصرف في ماله هو، غاية ما يملك باء أنه يمنع ألف من التصرف في مال باء، وغاية ما يملك ألف أنه يمنع باء من التصرف في مال ألف، ولا يملكان ذلك سويا. لأن لو لم يأذن ألف لباء في التصرف في مال ألف، ولم يأذن باء لألف التصرف في مال باء، يبقى لا شركة. مفهوم يا أخوانا ولا مش مفهوم؟ قال ولو اقتصر على قوله ما اشتركنا لم يكفي، لاحتمال كونه إخبارا عن شركة سابقة. بيقول لي احنا قلنا خلطنا المالين وقلنا اشتركنا، فهذا يكفي، لابد من الإذن يعني في التصرف. تقول ممكن تقول اشتركنا يعني خبر مش إنشاء، اشتركنا ديت فعل ماضي لكنه ينشئ بقوله بعت، بقوله تزوجت، فعل ماضي ينشئ. لكن لما لم تأذن بالتصرف يحتمل حينئذ أن تكون اشتركنا خبر، ولما كان الأمر مترددا بين الخبرية والإنشائية هنا يعني يبقى يغلب الخبرية لأن الأصل عدم حصول العقد، بقاء مكان على مكان. يعني لو أذن له الآخر تصرف في الجميع أيضا. ولو اقتصر على قولهما اشتركنا، اقتصر كده ولا في ألف؟ النسخة القديمة بعد الره في ألف، النسخة القديمة، النسخة القديمة. طب وانتوا قاعدين بتتفرجوا عليا هتروحوا فين من ربنا انتوا الاثنين؟ مش احنا بنقرا عشان تصلحوا لي؟ قلت اقتصر فتقولوا لي يا شيخ يا استاذ يا اللي قاعد على الكرسي انت يا اللي هناك، قولي اي حاجه، كاو كاو كاو كاو اندونيسي، اي حاجه اي حاجه. يا حضره يا باشا يا بيه، ولو اقتصر انا بقرا على قدر ما عندي، عندي خطا صححوا لي، ولو اقتصر على قولهما اشتركنا لم يكفي لاحتمال كونه اخبارا عن شركه سابقه. نعم ان نويا بذلك الاذن في التصرف كفى، لو نوي باقتصارهما على قولهما اشتركنا نوي الإذن كفى خلاص، لأنهما أعلم بما نويا. ولا بد أن يكون الإذن في التصرف بعد الخلط فلا يكفي قبله كما علم. أن يأذن كل واحد منهما لصاحبه، أي إن كان أهلا للتصرف ولو ذميا لكن مع الكراهة، فيكره مشاركة الذميين كأكل طعامهم، كما أن أكل طعام الذميين مكروه فمشاركة الذميين صحيح ولكنه مكروه، يعني تركه أحسن. مكروه يعني إيه؟ يعني تركه أولى، تركه في ثواب. وكذلك تكره مشاركة من لا يحترز من الربا والمعاملات الفاسدة، كما قاله الدميري، كما قاله الدميري. وكذلك تكره، ولم يقل تحرم، تكره من، كلام دقيق، من لا يحترز من الربا والمعاملات الفاسدة. أما لو كان كل معاملاته فاسدة أو كل معاملاته ربا فيحرم مشاركته، لكن هنا بيقول تكره مشاركة من لا يتحرز، من لا يحترز. إذن ماله مختلط، فيه حلال وفيه حرام، أو قد يكون فيه حرام لا يحترز لا يهتم. فقد هذه الاحتمالية لورود الحرمة في ماله تجعل معاملته مكروهة وليست محرمة. أما لو تيقن أن ماله حرام فتحرم مشاركته. أي سؤال إلى هنا؟ نعم. إحنا كنا ذكرنا أن الخلط يكون قبل العقد. طب والذي كما يقول الإذن بعد الخلط، يبقى برضو الإذن قبل العقد والخلط قبل العقد، ويقول أن الإذن قبل بعد الخلط، فيكون ترتيبها هكذا: خلط ثم إذن ثم عقد. خلط ثم عقد ثم إذن. لا، يعني ولا بد ان يكون الاذن التصرف بعد الخلط. الخلط احنا قلنا الاذن ده بعد العقد، الاذن لا يكون الا بعد العقد. يعني الخلط اولا ثم العقد ثم الاذن. في التصرف قال: ولا يشترط تعميم ما يتصرف فيه او ما يتصرف فيه، لا يشترط تعميم ما يتصرف فيه ولا تعيينه، لا التعميم ولا المقابل التعيين، بل يجوز الإطلاق. التعميم يعني حقيقة يقول له إيه؟ يقول له تصرف في البيع والشراء والإيجار والمضاربة و و و و التعميم، يعني عدد له وذكرها واحدة واحدة. التعيين قال له تصرف في بالإجارة فقط، قال لا لا يشترط، يجوز الإطلاق، يعني تصرف تصرف. لكن لو عين جنسا لم يتصرف في غيره، هو لا يشترط التعيين، لكن لو عين صح ولا يتصرف المأذون له إلا فيما عينه، لا يشترط في غيره. لو قال له أجر فقط يبقى لا يتصرف إلا بالإجارة بالتأجير. ولا يكفي الإذن في البيع ولا الشراء مثلا، بل لا بد من الإذن في التصرف للتجارة أو مطلقا. لا يكفي الإذن في البيع ولا الشراء مثلا، بل لا بد من البيع فقط، لا الشراء فقط، لا البيع والشراء اللي هو التجارة ماشي، أو مطلقا يأذن في التصرف. واعلم ان يد الشريك يد امانه. يا تخرج نكمل غدا ان شاء الله. اي سؤال؟ لو سمحت غدا سنسألكم فيما حصل اليوم، ومن لا يجيب سيضرب، وغدا سنسألكم في السطر الأول مما سيقرأ غدا، ومن لا يجيب سيضرب. واعلم أن يد الشريك يد أمانة، فيقبل قوله في الربح والخسران والرد وغير ذلك، وفي دعواه التلف تفصيل الوديعة، وفي دعواه التلف تفصيل الوديعة. ما معنى هذا؟ لقد مر بنا هذا. فمن لا يجيب سيضرب، فالأحسن ألا يأتي غدا حتى لا يضرب. سأضرب بجد، سأضرب ضربا مبرحا. كوا كوا كوا.